إذا لم يكن للمرء بد من الردى فأسهله ما جاء والعيش أنكد. إذا لم يكن للمرء بد من الردى فأسهله ما جاء والعيش أنكد. وأصعبه ما جاءه وهو راتع تطيف به اللذات والحظ مسعد. فإن أك شر العيشتين أعيشها فإني إلى خير المماتين أقصد. وسيان يوما شقوة وسعادة إذا كان غبا واحدا لهما الغد. وسيان يوما شقوة وسعادة إذا كان غبا واحدا لهما الغد.